من الأسباب التي تجعل بعض الناس ينظرون إليكم نظرة معينة. السلفيون المتواجدون في معظم البلدان فهمي ما أدري هل أنا مخطئ أم لا، أنك تدعو لدعوة وكل من يؤمن بهذه الدعوة هو معك وأنت معه من أي جهة كان. أما أن تتحمل وزرا، أما أن تتحمل هذا الوزر فأنا هذا لا أظنه، لا أظن أنك تقوله أو ترى هذا الرأي. هناك من الإخوة السلفيين من تحولت الأمور عندهم إلى تكتل حزبي، وفعلا أقول وأنا إن شاء الله صادق صاروا ينظرون إلى بعض الإخوان ممن أعرف أن عقيدتهم صحيحة وسليمة من منطلق الحزب الذي يجتمعون، وربما صدرت عنهم أخطاء لا تقدم الدعوة السلفية. هذه واحدة. الثانية، بعضهم كما تعرف فهم، وهذا تاريخيا أيضا أنت تعرفه والله أظن ذلك، أن بعضهم ربط نفسه ببعض الأنظمة في الكتابة أو العمل أو القول أو ما إلى ذلك، ومعظمهم يدعو إلى عدم التقليد، لكنه هو في الحقيقة يقلد. هو في الحقيقة يقلد. قال الشيخ ناصر صحيحة الرواية مو صحيحة، أخطأ الشيخ ناصر أصاب، خلص انتهى الأمر. هذا الذي يدعو الشيخ ناصر إلى إعادة النظر فيه. فأظن صار سؤالي واضحا، يعني بالتالي هل تتحملون أنتم أخطاء السلفية في البلدان الأخرى؟ هو الحقيقة لنكون واضحين بعضنا مع بعض، يجب أن نضرب بعض الأمثلة لبعض الأخطاء الخارجيها، لأنه الذي تطرحه أمر بدهي. ربنا عز وجل يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن أصول الشريعة لا تزر وازرة وزر أخرى. فلما تسألني هل أنت تتحمل أخطاء الآخرين، الجواب لا، لأن هذا نص القرآن الكريم. لكن ممكن، وأنا بقول بكل يعني صراحة ولا أقول بكل تواضع لأن هذا هو الواجب، أقول ممكن أن يكون ما هم عليه من الخطأ أكون أنا معهم فيه، يعني هو ملايين. فحتى تتم المناصحة ويحقق علينا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتفارقون يقرؤون: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأرى من تمام التواصي بالحق أنه نأتي ببعض النماذج من تلك الأخطاء لأستفيد أنا، وقد تستفيد أنت. أستفيد أنا أن أكون أنا واقع في نفس الخطأ ومتنبعني وجزاك الله خيرا. وقد يكون هذا النوع مما يسميه البعض خطأ هو عين الصواب، فنبين نحن ما عندنا، فقد تستفيد أنت وغيرك. لذلك كجواب لسؤال مجمل أقول الجواب بدعي، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا لعله من الحكمة أن أستبق جوابك عن سؤالي أنه نوال.